السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسعد الله صباحكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويشرفني وإياكم بشرف الإدلال عليه والسير في طريق يحبه ويرضاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم غدا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما زال حديثنا مع الرجل المبارك، وهو ابن القيم في كتابه الداء والدواء، وما زال يتكلم عن آثار البعد عن الرب سبحانه وتعالى بارتكاب المخالفة والانحراف عن سير المحبين المشتاقين. فيقول: ومن عقوباتها، أي عقوبات الذنوب والمعاصي، أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العليا. فإن الله خلق خلقه قسمين، علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية، وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة. جعلنا الله إياكم من أهل عليين. يقول: كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه. سبحان الله. أسأل الله أن يعزنا وإياكم بالطاعة. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، هكذا كان يقول عمر رضي الله عنه. إن عزتك وعزتك في دينك، فبقدر ما تترك هذه العزة كلما تبتلى بثوب الذلة. عزتك في التوب اللي انت لابسه، التوب اللي انت لابسه ده هو اللي مخليك مكرم، وهو اللي خليك جميل قدام الناس ومستور. فكل اما بتحاول تخلع قطع من ثيابك او تقطع قطعة من ثيابك، بيظهر بعض سوءاتك. الثوب ده هو الدين. فسبحان الله، ربنا جعل خاصة العرب هذه الخصلة فيهم. هؤلاء قوم لا يصلحون إلا لدين، لا يصلحون إلا لدين، هو كده خلقتهم كده، ما لهمش في أي حاجة تانية، أي حاجة تانية. ولذلك سبحان الله، في ناس كتير ما بتلقش عليهم المعصية. حتى لو تأملت كده في الناس اللي ساكنين في مهبط الوحي، لما بيحاولوا يعملوا معاصي بتبقى حاجة مسخ، حاجة مسخ مش ماشية معاه خالص. يحاول مثلا يهيص مع اللي بيهيصوا في الهالوين ولا في أي أعياد من الحاجات اللي فيها مسخ دي، تلاقيه يا ابني مش لايقة عليك. يعني سيبك بالمعصية وسيبك يعني من الحكم الشرعي، انت مش لايقة عليك خلاص، مش لايقة على لبسك. يعني عاملة زي الناس اللي بيكونوا بسطاء قوي قوي قوي، ويروحوا يزحموا أهل الطرف قوي قوي قوي في أماكن اللي البعد. فتلاقي بقى إيه، البنطلون النبيتي مع التيشيرت الموف مع الشراب البمبة مسخسخ مع الساعة مش عارف إيه، بتلاقي كده حاجة كرب خلاص، هو بيبقى شايف يعني حاسب يعني انا مكسر الدنيا، وكل الناس بتضحك عليه، انت يعني مش بتاعتك. حتى في العاب الرياضه، وحتى لو كسب، ما تحس ان في فوضى وهرجله كده ولخبطه. سبحان الله. ليه؟ لان زي ما بيقول ابن خلدون، هذه البقعه هيئها الله للدين. هو كده انت خلقتك متهيئة للدين، فكلما ابتعدت كلما الأمور لم تكن على الجادة. وعمر قال كده، عمر رضي الله عنه قال كده، احنا كنا أزل قوم، أو ما احنا كده نأكل الجعلان، يأكلوا الخنافس، يجيبوا أصنام ويجيبوا مش عارف ايه والكلام ده كله، احنا كده على فكرة، احنا كده الشعوب العربية دي لو ما فيهاش دين، ياه انت بتتريق احيانا على الهنود، وبتتريق شوية على اليابانيين، وبتتريق شوية على الصينيين، عم يجي يعملوا معتقدات، ده انت كنت يعني هتبقى مسخرة وضحوكة العالم فعلا. ليه؟ لان انت مهيأ لأي حاجة ممسوخة لو ما فيش دين معك. لكن سبحان من فطرك وخلقك، لو الدين تمكن منك وقربت منه بتبقى حاجة تانية بقى خالص، تبقى حاجة فريدة، تبقى أنت شخصية، ما شخصية قلب سماوي بقى، شخصية إيمان في السرية، شخصية ما مختلفة. فعشان كده لازم تبقى مدركة كده، العربي عما بيبعد عن دينه عامل زي الأنثى اللي بتسترجل، لا بقت منها أنثى ولا عمرها هتكون راجل. انزلي بقى اشتغلي واركبي مش عارف ايه وخدي شهادات واعملي كذا، والقصة دي كلها هتدنك طول عمرك. خلاص الناس عارفة كويس قوي ان انت مسترجلة بس مش راجل، دي خلقة مختلفة، خلقة مختلفة، ماشي. طبيعة الايه، طبيعة البقعة دي ربنا سبحانه وتعالى خلق في الناس دي صفات معينة ليهم، ايه أمور معينة. زي مثلا عمرو بن العاص عما كان بيتكلم على الروم، الروم ليهم خصلة كده، ليهم خصال كان ذكرها في صحيح مسلم. فسبحان الله كل شعوب ليها طبعك، ليها حاجات أمورها خاصة، فعما بيجي الدين بتاع على الناس دي بيفرق كتير قوي. وده من الحاجات اللي لازم تبقى انت مدرك. هو مش معنى جزيرة العرب، يعني مش معنى مكة ينزل فيها الإسلام، يعني ليه مثلا ما نزلش الأمر مثلا ما جاش ناحية سينا مثلا مكان التجلي الطور، ليه ما حصلش في القدس مثلا؟ ليه؟ واخدين بالكم من الحاجات دي؟ لازم انت تكون مدرك كويس قوي ان ربنا سبحانه وتعالى البقعة دي، طباع الناس دي وخصال الناس دي معاهم كل حاجة جاهزة، لو جالهم دين يروح في حتة تانية خالص. فانت مهيأ انك تكون في عليين، فليه تختار انك تكون في اسفل سافلين؟ ودكم شايفينه كل يوم بيحاولوا وطعنوا في دينكم، النهاردة بيشوفوا بيقتلوا قتال عنيد، انك مجرد لعبة رياضية معينة ان يظهر فيها شارات معينة لاهل المسخ ولاهل الايه، يعني يحيوا دين المؤتفكات مرة اخرى، واقتتال على الكلام ده. بس ده الاقتتال ده امتى؟ عما انت اللي كنت الطرف التاني، انت عشان انت الطرف التاني كمسلمة. ولكن لو انت مثلا في الصين، ما لسه الالعاب الاولمبية كانت في الصين من قريب، ما كانش الكلام ده موجود. ليه؟ ليه ما كانش موجود؟ لان هو قصدك انت. واحنا النهاردة الصراع كله السيادة لمن؟ السيادة هتكون لمين؟ فالقيم بتاعتي ولا القيم بتاعتك؟ هي الخناقة كلها عشان لازم الليبرالية دي يبقى معاها هي خلاص مسيطرة رأسماليا في موضوع الاقتصاد، فعاوزة تسيطر في موضوع القيم، فبالعافية وبالضغط في انك ايه الحاجة دي. رغم ما تيجي انت تتأمل يا عم الموضوع ده هو شغلك ليه قوي جدا، لا هو اللي شغلني هو فرض الفكر عليك. فانت كل يوم كل يوم كن ان بعض سكران، وان البعض دينه مش عزيز عليه فمش منتبه ليه، ده موضوع الشخص بقى. ما بيبقى فيه حريق في العمارة وانت قاعد عمال تتفرج على ماتش، وقاعد عمال تهزر وتاكل لب في البلكونه، والناس قاعده السرينة الاسعاف شغاله والناس كلها قاعده بتصوت واللي بيجري واللي بيطفي، وانت قاعد في البلكونه. ما يعني النصح معاك مش هو افضل حاجه دلوقتي، لانك سكران، فالنصح معاك صعب. لكن خلونا نتكلم مع الناس اللي صاحيه والتوبه مدرك. لازم تبقى انت مدرك كويس قوي انه ان دينك مستهدف، ان في حرب على حجابك، في حرب على كل سنتي في لبسك، في كل سنتي في طريقه، في كل تفكيرك، كل ذره تفكير، كل حاجه في حياتك، كل حاجه في حرب ليل نهار عليك. ما عشان كده مثلا في حرب على اللحيه بتشوفوها، في حرب على اللحى، بيتكلموا على اللحيه كتير والكلام ده كله قليل، الحرب قليله خالص. ليه؟ هو من وجهه نظرهم ان اهل الباطل يعني ان دي حرب انتهت خلاص، دي جوله وخلصناها، احنا في حته تانية دلوقتي. احنا داخلين لهم فين؟ داخلين لهم هنبدا نخش في التوحيد، وهنخش في الفطره. فعشان كده لازم ترجع تاني وتتاكد وتتشرب ان عزتك في دينك، وهي ايام قليله وهتقابل العزيز، فاستمسك بهذا الأمر، استمسك ليه؟ مش كل يوم نلاقيك سايب حتة من الدين وتوقع، واخدين بالكم؟ فهو بيقول ابن القيم: جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه. أنت أكرم الخلق، أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى إن كنت من أهل الطاعة. يا جملة دي تقيلة قوي، يعني انت متخيل ان الخلق قد ايه؟ 2.6 مليار، 2 مليار مسلم، وقول بقى 6 مليار 7 مليار في العالم كله. انت عارف ان انت من اكرم الخلق، من اكرم الخلق، ده مش في البشر بس، والحيوانات والجماد، وانت اكرم الخلق، خير البرية. يا ما بتكون هنا. واهل معصيته اهون خلقه عليه. إنهم إلا كالأنعام؟ لا، بل هم أضل. سبحان الله، المعنى ده مهم أوي. يقول: وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في حديث عبد الله بن عمر مرفوعة: جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. أوعي تكوني فاكرة أنك عم بتدخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنك هتكوني، لا، أنت ممكن تكوني عزيزة عند أهل الإيه؟ عند أهل الدنو، عند أهل الدنو. زي مثلا في واحد ماشي مع شباب مش كويس، واحد مثلا في تالتة جامعة ماشي مع ولاد في إعدادي مش كويسين، فهو عم بيقعد معاهم بالليل على القهوة بيقولوا له إيه؟ بيقولوا له: حضرتك إحنا بنحبك قوي، أنت الكبير بتاعنا. فهو بيبقى فاكر إن هو إيه؟ إن هو بقى معزز ومكرم. ما انت معزز عند مين؟ انت معزز عند مين؟ مع الدنو ده، شباب اصغر منك سنا وعقلا ومن سفلة وارازل الحي اللي لم يتوب الله عليهم، انك معزز عند الصغيرين دول والاصغرين دول. لكن الناس اللي في سنك واللي اكبر منك ولا شايفينك اصلا، شايفينك مهان. فهو كده سبحان الله، ولله المثل الأعلى بقى. فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم، إنك تلاقي إن أهل الطاعة أهل المعصية عما بيعملوا بياخدوا لايكات وبياخدوا حاجات. عن من مين؟ أنت بتاخد لايك من مين؟ هو جماعة اللي كان بياخد لايك من ابن سلول وبيشير له عتبة ابن شايبة، والوليد بن المغيرة بيعمل له استضافة بودكاست، والناس دي كلها. هو الشخص ده كان ايه؟ انت كنت في ايه؟ معياره كان ايه عند ابي عبيدة بن الجراح؟ معياره كان ايه عند عمر بن الخطاب؟ عند ابو بكر الصديق؟ سبحان الله. عشان كده يوم احد وهم متبهدلين جسديا، ومات 71، من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 71 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اتأذى في الموقف ده. فالصحابة يعني الموضوع صعب جدا. تعرف يعني المدينة يا جماعة هي فيها كم واحد عشان يموت 70؟ تقريبا ما من بيت من بيوت المدينة إلا وفيها إنسان مفقود. فالقرآن ينزل يقول لهم إيه؟ الجسد اتصاب؟ علاقة الجسد بالعقل والقلب والروح. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أنت العالي، أنت العالي وأنتم الأعلون. وأنتم الأعلون ومات منكم 70 واحد، وأنتم الأعلون ومجروح منكم ما يقرب من 70، وأنتم الأعلون والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي، وأنتم الأعلون ومات مصعب، وأنتم الأعلون ومات عبد الله بن جحش، وأنتم الأعلون ومات سعد بن ربيع، وأنتم الأعلون. هبأ وعد وارفع. عشان كده وسفيان وهم بعد في نهاية المعركة قاعدين على الجبل يعني بيحاولوا يستعيدوا قوتهم. فابو سفيان بقى عاوز يعني يقول لي بقى علمنا عليكم وكسبناكم والكلام ده. سبحان الله، ايه اللي حصل؟ فبيقول لهم لنا العزة ولا عزة لكم. بيعبدوا هم ليه اصنام، فمن ضمن الاصنام العزة. فقال النبي الا تجيبوه، يا على كلمة الا تجيبوها تسكتوا ولا ايه؟ قالوا بماذا نجيب يا رسول الله؟ هو بيقول لهم لنا العزة ولا عزة لكم، يوم كيوم بدر. فشوفوا بقى هم يقولوا ايه؟ الله مولانا ولا مولى لكم، الله أعلى وأعز، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لا، اقسم الشاشة نصين نتفرج عليها، شوف القتلى اللي في النار وشوف القتلى اللي في الجنة. الموقف ده عدى عليه ما يقرب من 1400 سنة. 1400 سنة، انت متخيل انك هتعيش كم سنة؟ حضرتك هتعيش كم سنة؟ 100؟ وانت مؤمل يعني وعارف اللي بيعيش 100 سنة ده بيبقى عايش ازاي؟ خلينا نقول انك هتعيش 100 سنة. عارف بقى الموقف ده اللي احنا بنحكيه عدى عليه كم سنة؟ 1400 سنة. 1400 سنة، واللي قالوا الكلام ده في نعيم في القبر، في نعيم. يا سلام، وهم قاعدين يتنعموا يقولوا يا رب أقم الساعة، والتنين يعرضون عليها غدوا وعشيا. يا رب، وهم بيقولوا لا يا رب لا تقم الساعة. بقالهم 1400 سنة بيتعذبوا في قبرهم، ودول 1400 سنة بيتنعموا في قبرهم. فمين اللي أعلى ومين اللي تهنى؟ هتعملي إيه يعني؟ هتتبسطي ماشي يا ستي، روحتي قابلتي من وراء أهلك وعملتي اللي أنت نفسك فيه وتبعتي صور وتقابلي وتعملي تخوني زوجك، عملتي اللي عن نفسك فيه، انبسطتي ظاهرا، ثم ماذا؟ التنور، التنور منتظر. النبي صلى الله عليه وسلم شاف في النار ناس في الفرن، فرن ناس جوه ومكان الحطب والنار شغالة وهم قاعدين يضوضوا يصوتوا ويصرخوا سبحان الله، ويرتفع بيهم يفور بيهم التنور، فار التنور، التنور قاعد يغلي بيهم، يغلي يغلي زي الشاي كده، غلط هيطلعوا من الرعب، بعدين يهبط تاني يروح نازلين تاني رايحين جايين. مين دول؟ قال له هؤلاء الزناة، هؤلاء الزناة، دول اللي مكملين بدون توبة. وبعدين بقى تيجي تقولي بس هو ينفع ان هي شيخ تتطلق من زوجها وتتجوزني؟ يا ابني مش كفاية بقى، مش كفاية اللي حصل في التنور اللي انت عملته ده، برضو مش عاوز تتوب؟ وانت مش عاوز تتوبي هتتجوزي ازاي شخص كده؟ والله ده كان بيحافظ عليا. حافظ عليك ازاي؟ اصل مره جاب لي ايس كريم واخويا ما كانش بيقدر يديني، ومره دفع لي اشتراك الجمعيه واهلي مش كانوا عايزين يدفعوني الجمعيه. حملك مره بقول لحد يعني هو لو في واحد اداك جنيه في يوم من الايام اشترى لك على حسبه، في يوم من الايام جاب لك كيلو دقيق وسرق منك 10 سبايك ذهب، يبقى الراجل ده ايه؟ قدامك شايف تقول بس انا مش هنساله يوم ما جاب لي الايس كريم؟ لا، واضح انك مش مدرك كويس قوي ايه سبيكة الذهب اللي عندك. خلاص، عشان كده لا ابدا ابدا ابدا بقول لكل الشباب والفتيات، لا تكمل حياتك ابدا مع انسان اخذ سبيكة الذهب منك. الشخص ده ما تكمل معاه ابدا ابدا، لا يصلح ليك لا دنيا ولا اخره. ده بيقول وهو وقلبه مش عارف ايه وانكسر وتاب وبتاع والكلام ده، لو تاب مش هيكمل معاك. الاصل كده، لو تاب مش هيكمل معاك، واخدين بالكم؟ فربنا يعافينا واياكم، وطول عمره سيظل يراك في هذا المكان. هو عرفك ازاي؟ يوم ما بعت سبيكة الذهب بتاعتك، يوم ما سرقها منك واديتها له ببلاش، هو عارفك هنا، فهيظل طول عمره حطك في الحتة دي. حتى لو ظاهرا تزوجنا وعملنا، طول عمرك هيدنه شايفك كده، وطول عمر هيدنه شاكك فيك. ليه؟ ما انت يوم ما بعت السبيكه كنت ضحكت على الناس وعملت اكنك نازل ومش عارف ايه، فهو طول ما هتمسك الموبايل يبقى انت بتبيع سبيكه، هيبقى مرعوب منك بتعمل ايه ومش عارف ايه. والعكس صحيح، هو برضو كل ما يمسك موبايله يبقى اكيد بيعمل حاجه، يبقى اكيد بيدور على سبائك مجانيه. خلاص، ليه؟ وجعل الذل والصغار على من خالف امره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. هي كده، انت فاكر ايه؟ اهل معصيته اهون خلقه عليه. خلاص، ملعون من خبب امرأة على زوجها، خبب عكس حبب. والاثر ده يدخل فيه ناس كتير، ممكن تبقى معلمة قرآن بالمناسبة تدخل فيه. ازاي؟ ما انت قاعدة الاخوات تستشيرك وانت ايه تضغطي في حاجات معينة، فالأخوات تتغير تجاه أزواجها ويكرهوهم، يبقى أنت كنت سبب في تخبيب امرأة على زوجها. واخدين بالكم؟ العمق ده مهم أوي. في حد بيسأل إزاي يمسك موبايل وبيبيع سبيكة الذهب؟ لا طبعا أنا بوري في اللفظ، لأن ممكن يكون في حد يعني صغير السن الكبير الهمة حاضر يحضر المجلس، فأنا بقى يعني أشير من طرف خفي، وإن الكبير فاهم إن شاء الله. فالمعنى ده ضروري استحضاره كويس قوي، لأن في ناس مغيبة، شباب كويس قوي مغيب في سن الثانوية خاصة البنات والجامعة والكلام ده، ويضحك عليها. ما شوفوا، ستبقى في الآخر الأنثى أنثى والذكر ذكر، ماشي؟ ومهما تجيب جيركن بنزين وتكتب عليه، تجيب تيكت كده وتكتب عليه ممنوع الاشتعال وترميه في الولعة، مهما تكتب تقول ده أنا كتب بالأحمر والله يا شيخ وعمل إكس كده ممنوع الاشتعال، هيولع. فحضرتك لازم تبقى مدرك إن الحاجات دي كده، الامور دي ما فيهاش تهاون، في معصيه، في غلطه عامله كده زي غلطه ان ابنك الصغير اللي في ثانيه اعدادي ياخد مفتاح العربيه بالليل من وراك، هي غلطه، بس الغلطه دي ممكن يعني عمره يروح والعربيه تروح، الاثنين يروح. فمش تيجي تقول لي ده هي هنجرب. خلي بالك انت ماشي في طريق في 999 ألف مشوا فيه، خلاص كلهم ولا واحد منهم كان بيقول ان هو رايح يغلط، ده كلهم كانوا بيقولوا زي حضرتك، كلهم كانوا بيقولوا ده زي اختي، والله ده بيحترمني، لا انا عارفه حدودي كويس. وعلى فكره لا انا كلامك انا مختلفه معاه خالص، لان الموضوع ده انا مريت عليه في جامعه والحمد لله ما غلطتش وكده. يكفي الدربكه اللي حصلت في قلبك اللي لغايه دلوقتي ما بتتعدلش، يكفي ان لغايه دلوقتي في مقارنات بقت في عقلك وقلبك منغص عليك بعض الامور حتى ولو لم تدركيها، ربنا يعفو عنا ويسددنا واياكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان من اواخر الزمن من علامات الساعه يعني ان هينحصر عند الفرات جبل من ذهب، فبيقول ما حدش يقبل عليه، هيبقى في جبل من ذهب عند الفرات فما حدش يقبل عليه. العجيب بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم اهو حذرنا وكل حاجه، بس بيقول اللي هيحصل عمليا، ايه اللي هيحصل؟ من كل مجموعه هتروح رايحه 100 واحد مثلا، 1000 واحد هيروح مقبل عليه، كل واحد في قناعته هيشوفوا ايه، طبعا كل الناس دي بتموت ما عدا واحد، كلهم يروحوا يتنافسوا عليه ويتقاتلوا فكلهم يموتوا، كل مجموعه تموت، كل كتيبه تطلع مع بعض يموتوا كلهم الا واحد بس، الكتيبه الثانيه مفترض ما حدش يطلع خلاص. فالالف التانيين يقولوا ايه بينهم من نفسهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ ان كل واحد منهم بيقول ايه بينه وبين نفسه؟ لعلي اكون انا من انجو. جبل الفرات دلوقتي هو تواصل حضرتك مع الولاد، جبل الفرات حضرتك هو تواصل حضرتك مع ايه؟ مع البنات. فانتوا 100 هيقتتل من كل 100 99، ويقول كل راجل منهم ايه؟ لعلي اكون انا الذي انجو، انا الذي انجو. ما شاء الله عليك يا النبي انت، انا الذي انجو، سبحان الله. وده اللي احنا شايفينه، ده اللي احنا شايفينه في الجامعات المختلطة والاحتكاك الاختلاطي والتواصل الاختلاط والكلام ده كله، اللي بيحصل أنا الذي أنجو. نجيت يا سيدي، عارف كويس أوي. فصدقيني أنا ناصح ليك أمين إن شاء الله، لا تثقي في أحد ولو كانت لحيته طولك، ولا تثقي في أحد ولو كان اسمه أبو تيمية، خلاص ده الأصل. أما بقى ده زميلي في الجامعة ومش عارف بيتابعني وبنذاكر مع بعض وبيبعت لي المحاضرات وجزا الله خيرا مهتم بي وبيبعت لي كل شوية تلخيص المحاضرة ويقول لي لو في حاجة مش فاهمها أنا معاكي ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولما بنروح المطاعم جزاه الله شرا هو اللي بيدفع لي والكلام ده. انتبهوا، خاصة الأخوات اللي ما بيلاقوش أب ولا أم ولا أخت ولا جارة ولا أي حد بيقف معاهم، فدول بيبقوا مساكين فما بيصدقوا خلاص. ومش معنى كده إن الشاب فعلا كان ناوي الشر من أول يوم، لأ، بس هو الشيطان في المشهد، لازم تبقى مدرك حضرتك ان الشيطان في المشهد، الشيطان المأذون هو اللي بيظبط القعده. الشيطان بيقول لك ايه؟ لا اتقي الله، يعني عشان هي مش لاقي حد يعني، لا خليك شهم خلاص، اديها ايه، ادفع لها انت كذا، هات لها انت الورق، هات لها انت الحاجات السكشن دي، اديها قلم هديه، اديها كذا. بس الشيطان بيظبط لك عشان تاخد السبيكه ال 2 كيلو ذهب، يقول لك هناخدها ببلاش بس مش دلوقتي. فربنا يحفظكم من كل سوء. طب حفظ القرآن كذلك، تحفظيش قرآن مع حد راجل الأصل. النساء اللهم لك الحمد موجودين في كل حتة، يا شيخ ده عنده 99 سنة وما بيشوفش وأعمى وظهره وجعه ومش عارف ايه والكلام ده كله. خليه يا ستي يموت، يا ستي خليه يموت، يعني هو عنده 99 سنة خليه يخلو مع الله سبحانه وتعالى، خليه يسمع للرجالة. فمش بحجة السند العالي تضيعي أعلى ما عندك وانت مش واخدة بالك. ربنا يحفظكم من كل سوء، ويحفظ قلوبكم، ويسدد أسمعكم، ويطهر أرواحكم من كل ما يؤذيها. يقول: فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين. وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. سبحان الله، ربنا يجعلنا وإياكم من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله. فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس. يعني بيقول لك الموضوع بيتحسب برضو إيه باللوكشة كده، واخدين بالكم؟ عارفين لعبة السلم والتعبان اللي لعبتوها زمان وانتوا صغيرين؟ لو مش لعبتوها زمان وانتوا صغيرين ما تلعبوهاش، بس المهم اللي عارفها عارفينها. كل شوية انت بتطلع درجة. في ذنوب عاملة زي التعبان، في تعبان كبير يروح منزلك ايه تبدأ من الصفر تاني، في تعبان كده ياخدك قرصة صغيرة تنزل درجة، صح؟ فهو ابن القيم بيقول لك ايه، بيقول لك خلي بالك ان في ايه، في درجات، في ذنب بيخليك تصفر العداد وتبدأ من جديد. زي ايه؟ زي اكل اموال اليتامى، زي شهادة الزور، زي ارتكاب الفاحشة والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم. الذنوب اللي فيها حد، الذنوب اللي فيها حدود، الحاجات دي بتصفر العداد. وفي ذنوب نظرة، في همسة، في كلمة، في لمسة، في مش عارف ايه، لعلك قبلت او لمست كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف تساهل في هزار، تساهل في حاجات بقى اللي ربنا يعافينا وإياكم منها ديت مما يحدث. فابن القيم بيقول لك ايه، على حسب بقى السياق بقى، طب باقي شغله ايه، باقي الصفحات بتاعته ايه، لا ده ما شاء الله عليه والكلام ده كله، لا خلاص ما فيش مشكلة. فبيقول لك ده في المجمل ايه. يقول: ولكن يعرض هنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد. نقيم بيقولك بقى في بقى النزول اللي هو بقى إيه، التعبان الكبير بقى اللي بيجيبك تصفر العداد من أول. يقول إن العبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. يا عم ده المنتقبات دول شمال، بنات كده وحشة خالص، ويقصد بالشمال دي كلام سيء. شوف كلمة عابرة، كلمة عابرة، عاوز يقول مثلا هم منحرفات، فقال اللفظ ده: يتكلم بالكلمة الواحدة، يتكلم بالكلمة الواحدة، واخدين بالكم؟ لا يلقي لها بالا ولا فرق معاه، ده بيهزر. يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. انتم مدركين؟ انتم عارفين المشرق فين والمغرب فين؟ انتم عارفين ما بين السماء والارض مسافه قد ايه؟ مش بكلمك من 100 دور هتقع، مش بكلمك من 200 دور هتقع، كلمه واحده، كلمه. سبحان الله، تتهم بنت جارتك بكلمه، شايفها كده مثلا نازله الساعه 1 بالليل وراجع، رحت أي الكلمة كده، سبحان الله. طب انت عندك بينة من الله؟ لا، يتكلم بالكلمة الواحدة. واحد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يروح حازز كتفه ويروح أي الكلمة كده على ليه، على السنة ولا السيدة عائشة ولا كلمة واحدة، كلمة واحدة. اللي يحصل يجيبه يهوي بها، يهوي وهو ملاصق بها، ملتصق بي، يهوي بها، نسأل الله العافية، في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، نسأل الله السلامة. فابن القيم يقول لك: فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ في نزلات بتجيب تحت خالص، طب انت هتطلع ازاي؟ يقول: والنزول أمر لازم للإنسان. الكلمة دي باللي تفتح الأمل، خلاص تفتح الأمل. والنزول أمر لازم للإنسان، يعني عاوز يقول لك إن الوقوع بيحصل، هيحصل، كله ابن آدم. انت اخر تحديث ليك انك ابن آدم ولا لا؟ طبعا خطاء، كله ابن آدم. خاطئ صح؟ خطاء يعني صيغة مبالغة، يعني بيقع وبيقع وبيقع وبيقع وبيقع وبيقع وبيقع. طب الحل ايه؟ لا تقع لا تقع لا تقع. لا، الحل ان تكون خير الخطائين. ركزوا في اللفظ ده لان اللفظ ده مريح. عاوزينك تكون ايه؟ خير الخطائين. ايه بقى خير الخطائين؟ التائب. مش التائبين، امال مين؟ التواب. توبة وتوبة وتوبة وتوبة، فيوميا بيجدد التوبة كما أنه يوميا يقع في المعاصي. يقول: ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب اليقظة. ابن قيم السطر ده دوح، يقول لك أنا خوفتك بس بأملك أهو، بقى بفتح لك نفسك أهو، بقول لك أنك ممكن تقع، بس أول ما فتح عينك ممكن ترجع للدرجة تانية، بل ممكن تبقى أحسن. يقول: ومنهم من يكون نزوله إلى مباح، قعد سرحان بقى في الهزار وبمباحات، بس مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة. شوف ابن قيم يقول لك ده يعد نزول، يعد نزول، يعني ما تيجي نخرج، ما ده مباح ما فيهوش أي حاجة. هو حرام؟ الناس التقيلة بتاعت ابن القيم والناس ديت، الناس ديت ايه؟ مرة كنا بندرس حاجة كده، او خلينا بلاش بندرس، عشان الجماعة بتوع الانفوجرافيك والحاجات دول واللي بيعملوا فيديوهات والقصص دي، عارفين فيديو تاج الكرامة كان القديم ده اللي مشهور وايه تعرفوا فيه على البرنامج؟ كنت اول مرة اعرف ايه المدرسة ديت والناس دي، فلما طلبت من حد ان يعمل لنا الفيديو ده، قال لي: هو هيبقى كام دقيقة؟ قلت له ما اعرفش. قال لي: طب السكريبت فين؟ يا عم سكريبت دي اللفظ ده كنت اول مرة اسمعه في حياتي. فالمهم بحثت على كلمة سكريبت وسألت كذا واحد ففهمت السيستم بيبقى ماشي ازاي، فعملت ايه النص بتاعه يعني واديته له، فلما قرأه كده قال لي: ده ممكن ياخد 4 دقايق 5 دقايق. فالمهم يعني هتعمل حاجة دي، فبدأ يقول لي: احنا بنتحاسب بالدقيقة، نتحاسب بالدقيقة. فبدأت أفهم العملية دي والمنتج ده والصناعة دي بتتحاسب بالدقيقة وبيتحاسبوا بالدولار. فقلت سبحان الله، فسألت حد من زمايلي اللي ليه في الموضوع ده، قال لي: سبحان الله. واللي يقولك بقى 70 دولار في الدقيقة، واللي يقول مش عارف كم دولار في الدقيقة. فليه الناس التقيلة كده؟ الناس المشاهير بيتعاملوا كده، الجماعة اللي بيسجلوا وبتسمع كده مثلا مقاطع صوتية وبتاع، دول بيتحاسبوا برضو بالدقيقة. يقول لك: أنا هسجل لك كتاب اليوميات مثلا، ولا هسجل لك أي حاجة. طيب هو التسجيل ده الجماعة اللي هم بتوع الصوتيات دول بالدقيقة برضو، عشان هم غاليين من وجهة نظر الناس يعني، والمهن وحاجاتهم نادرة، فكل عمل بيكون فيه ندرة بيكون فيه دقة صح؟ ابن القيم والجماعة دول كده برضو بيتحاسبوا هم بينهم وبين عبود، حياتهم دوبة كده. يقولك تعالى نعمل مباح، لا هو عنده المباح ده بالثانية. ما انت عم تيجي مثلا ايه يعني واحد من مشاهير لعيب الكورة مثلا، تيجي تطلب منه حاجة بالثانية، ده بالإشارة أحيانا. أنا فاكر يعني مش هلوس اسمعكم ان انا اقول مين لاعب الكره يعني، بس هقول الفكره يعني. كان في مصنع احذيه عاوز ينشر الحذاء بتاعه. طب هينشره ازاي؟ فاتفق مع لاعب كره قدم ان هو هيلعب الماتش ده بالحذاء بتاعه. طيب بس الناس هتعرف ازاي ان يعني انت بتتفرج على الماتش، انت ايه اللي عرفك ان فلان لابس الحذاء ده؟ فقال له ايه بقى؟ قالوا له ايه؟ قالوا له: عم تيجي ضربة حرة يعني فاول او كرة ثابتة، هيعمل ايه؟ هيوقف، هيعدل، هكنه بيه هيفك رباط الحذاء ويحاول يربطه من اول وجديد. فالكاميرات هتروح ايه؟ رايحة، لان الناس كلها مستنية ايه؟ انه يشوط الكرة. فيروح عامل اللقطه دي، اللقطه دي بفلوس. وانت طبعا مسكين بقى تتفرج على الماتش، اه بس انت خلي بالك بعد الماتش هتقول لباباك ايه، انا عاوز حذاء لونه كذا، شركه كذا. فاللقطه دي غاليه، طب لا بيدفع فيها رقم، ده دي لمسه، ايه لمسه دي، هم ليهم دقه معينه. كذلك اهل الاخره، فابن القيم بيقول لك ايه، اهل الاخره النزول عندهم مع المباح عندهم، هو بيحسبها مش مباح وعدم مباح، هو بيحسب ايه، ان يوم القيامه هياخد على الثانيه دي ولا مش هياخد. كان في لاعب مشهور جدا مصري بيجدد عقده قريب في احد النوادي الكبيره، فكان في مفاوضات كبيره قوي، فبيتفاوضوا على ايه، بيتفاوضوا ان الاسبوع بتاعه يبقى رقم مهول يعني جدا. فكانت في الخلافات بتاعتهم هما بيتكلموا كده، قال لك لا فلان ده هو واقف علينا بكام، ساعته واقف علينا بكام، الساعه في الساعه اليوميه، الراجل ده كل ساعه بيدخل لك دخل فهو لازم ياخد. فالناس دي بتبص للدنيا كده. هو ابن القيم اللي خلانا استطرد بس كلمه ومنهم من يكون نزوله الى مباح لا ينوي به الاستعانه على طاعه، فانت ممكن تستغرب من اللفظ ده، لا ما هو عنده برضو الموضوع بالساعه، هو يقول لك انا ما عنديش وقت مهدور. يعني انا لو يوم القيامه مثلا لو انا مت النهارده خلاص، هو ابن القيم بيشوفها ازاي، بيشوف لو هو مات النهارده امبارح يوم الاربع ده خلاص، يوم الاربع مثلا هو كان اليوم كان 24 ساعه، ال 24 ساعه دول كام منهم دقيقه راحوا في السيئات وكام دقيقه منهم راحوا في الحسنات، طب والباقي، ما هو مفيش باقي يعني، هو بالنسبه له ما ينفعش يبقى في حاجه كده ايه في الوسط، واخدين بالكم، هما بيتعاملوا كده بقى، هو بيتعامل المباح، هو نازل الشغل ما عشان اقتات مال حلال بس، فانا باقتات مال حلال حتى لا احتاج ويتمندل بي اهل الدنيا، لا واتذل ليه، فانا بنزل عشان اكل مال حلال، فكل شويه بجدد نيتي كل فتره كده اذكر نفسي انا نازل ليه. والحاجة التانية ان انا سبحان الله ادعو الى الله لعل ولعل ولعل بدون هسهسة، الدرجة المباحة يلا نخرج يلا عشان نطلع تعال ناكل في مطعم، طب ليه عادي يعني، هو عادي عندك بس هو الجماعة زي ابن قيم كده هو ما عندوش عادي، ما فيش حاجة اسمها عادي يعني، يعني ايه اطلع البرنس دلوقتي اكل يعني خلاص ما اتقفل، المهم ليه اطلع انا اكل عند يعني ليه، يقول لك والله هنطلع مع فلان واخ بتاعه ومن زمان ما شفناهوش وعايزين نتكلم في كذا، في عمق معين هو المحرك، انا عاوز اخرج، زوجتك بتقول لك انا عاوزين نخرج، على طول تستحضر خيركم خيركم لاهله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ما طلبت عائشه شيئا تهواه ليس فيه شيء في معصية الله إلا طاوعها صلى الله عليه وسلم، طالما ما فيهوش، فعلى طول المحرك كان إيه بالنسبة لي، خيركم خيركم لأهله، فهيعمل المباح، عشان بعض الناس عما بيقرأ الجملة دي بيحس عما بيقرأ الجملة دي يقول لك معنى كده إحنا مش هنعمل مباح، لا هتعمله، بس الدافع بقى موجود، الدين ده جماعة جميل قوي، ديننا ده جميل قوي، الدافع ما بيكون موجود بهدوء. طبعا انا ليه باكد على كلمه بهدوء، لان في ناس عندها قابليه الهسهسه والوسوسه، يعني هو بعد ما هيخلص دلوقتي لو دخل الحمام هيسال نفسه داخل ليه، لاتخلص مش عارف من ايه، ولادعو او لاعوذ بالله من خبث الخبائث، وبعدين بعد الحمام هتوضى، وان الوضوء هينزل سيئاتي والسيئات هتنضر وجهي، ويوم القيامة النبي هيعرفني، ومش عارف الجماعة دول يعني اقفلوا ودنكم في الدقيقة اللي عدت ديت، يعني شيلوها من التسجيل مش تسمعوها، ليه؟ لأن عندهم الباب ده بياخدوه في حتة تانية خالص. يقول فهذا متى رجع إلى الطاعة؟ فقد يعود إلى درجته وقد لا يصل إليها، وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كانت. سبحان الله. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة النصوح وإنابة صادقة. وبعدين بدأ يسأل سؤال جميل قوي، يقول لك الإنسان عما بيقع في الذنب ويرجع، هل بيرجع للدرجة اللي كان فيها إيمانيا ومكانيا، ولا بيرجع في درجة أقل، ولا بيرجع في درجة أعلى؟ ما رأيكم؟ خلينا كده نعرف رأيكم إيه. هو ابن القيم بيقول لك دلوقتي الواحد لو رجع بعد التوبة بيرجع على نفس القوة اللي كان فيها، ولا في درجة أعلى، ولا درجة أقل؟ كلكم بتقولوا أعلى، ما شاء الله. فاللي بيقول أعلى ده يعني ما ممكن واحد يجيله شبهة دلوقتي يقول لك إيه معنى كده، اللي ما بيعصيش لو عصى وبعدين رجع يبقى أعلى؟ مش ممكن واحد يفكر بالعقلية دي؟ طيب خلينا نشوف هو بيقول إيه. هو قال كلام كتير وبعدين راح حكى كلام الشيخ بتاعه. تعال نشوف الشيخ بتاعه عشان تعرفه يعني ابن تيمية ويعني ابن القيم. أقول: وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية بين الطائفتين حكما مقبولا، فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. شوف كلام ذهب، الكلام الذهب ده هو مش هيسيبه، هيشرحه. بيقول لي ابن تيمية، بيقول لك في ناس تابت هترجع أعلى من اللي كانت عليه، وفي ناس هترجع إلى الدرجة اللي كانت فيها، وفي ناس هترجع إلى درجة أقل. طيب الموضوع ماشي إزاي؟ يقول ابن القيم: قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها، وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة. يا سلام، ابن القيم ده دواء مضاد حيوي. يقول: وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها، وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة. إن المعصية كسرته، فالذل لله علي، الخضوع بقى عالي، كل شوية تقول له ما شاء الله عليك، والله أحسنت وبتاع، هو بينه وبين نفسه أنا مش أحسنت، أنا وحش، أنا انكسرت، أنا مش عارف إيه، وإن الذنب ده وأنا لازم فعلا أتوب توبة حقيقية، وإن أنا مش عارف أسيب إيه وأقفل إيه وأعمل إيه وأتخلص من مالي اللي فيه شبهات وأدي ورسي مش عارف لإيه. فالمعصية كسرته، فادته ذل لله ماشي، وادته خضوع، وادته إنابة ماشي. قصص بقى جلد الذات ومش جلد الذات، ما بي يا جماعة دول مش جلد الذات، مش كلام يا جماعة، مش مجرد يعني ايه، بس دول السلف ممكن ايه يقولوا كلام في صياط للنفس، لكن فعلهم ما تحسش كده ان هو ايه يائس من الحياة ولا قنوط، لان جلد الذات الموصل لليأس والقنوط ملوش علاقة خالص بتزكية النفس. جلد الذات اللي بيوصلك للقنوط او اليأس ده وطافي الحياة ونظرة الحياة كده في وجهك، ودايما مش بيبتسم في وش الناس، ليه؟ اصلا متضايق من ذنبي يعني، واصلا كاره حياتي، اصلا مش عارف ايه. لا، الشخصية دي انت مش في حتة دلوقتي خالص موضوع ليه؟ موضوع التزكية. هتقول لي بقى لا ده جلد الذات ده هو اسمه مقت النفس في الله والكلام ده كله، فبعيد عن المصطلحات اللي عند اهل الفن. الموضوع ببساطة في مؤشرات، في حاجة بتدفعك للعمل وتعلي عندك الرجاء وتحسن الظن به بالله وبتبتعد تماما عن اليأس والقنوط. والله بقى سميها ذات الجلد، جلد الذات، ذات بالمانجا، ذات مش عارف ايه، محاسبة النفس، نفس المحاسبة، سمي اللي تسمي ومش فارقة معانا، انت كده كويس خلاص. انت كده كويس. فالمؤشر ده مريحه، انت بتعمل حاجة موقعك في يأس، موقعك في قنوط، مخليك مش حاسس باي طعم لاي عبادة، وحاسس ان هي ضلمة وفانية والقصص دي كلها. اللي انت فيه ده ملوش علاقة بتزكية النفس. خلاص كده، اللي انت فيه ده ملوش علاقة بتزكية النفس. تزكية النفس انك تزكيها من القنوط، انك تزكيها من اليأس، انك تعلي فيها الرجاء وحسن ظنك بالله. في خوف بس في رجاء، والرجاء عالي جدا والخوف عالي جدا، الاثنين عاليين وانت تحلق. واخدين بالكم؟ انا مش عارف اللي قاعد مالي يسألني ايه الفرق بين جلد الذات والنفس اللوامة. انا يعني مال انا بقول ايه؟ طيب انتوا مش حاسين ان انا بقول ولا الصوت مقطوع؟ انا قاعد مالي اقول لكم المؤشرات. انت عندك مؤشراتها، اصلا انا مش عاوز ادخل في الاصطلاحات عشان تقول لي لا ده ديت هي دي، ابعد خالص. انا بقول لك اهو ايا كان اسمها ايه، انت عندك دلوقتي مصطلحات. الحاجه دي ده ضروري جدا طب انت ايه مدركها كويس قوي. لكن اي واحد واقع في الياس، ربنا قال لنا مين اللي بيأس ومين اللي بيقنط؟ مين اللي بيقنط من رحمه الله؟ بل الملائكة لما قابلت سيدنا إبراهيم خوفته وقالت له الباب ده ما تجيش ناحيته، صح؟ ففي ناس بقى، في ناس، بصوا في ناس دلوقتي بتبعت لي أسئلة أنا أكاد أجزم أنه عنده مرض جلد الذات، وهو بيعشقه بالمناسبة، عنده عشق، ومهما تعالجه ومهما تصحح مفاهيمه لا هو حياته في الحتة دي. ليه؟ لأن دي هو باني عليها كعبة الهموم بتاعته كلها فيها، فانت لو كسرتها هيطوف حوالين ايه؟ طيب ما ينفعش. فبيبان من اسئلتهم، واخدين بالكم؟ في ناس بيكون عنده فهم خاطئ، وفي ناس لا هو مستمتع، هي ديت هو ده، عارفين اعزكم الله الجرب، متعته في الهرش عند بعض الناس، هو لازم يهرش خلاص، هو كده، ما هي فانية، ما مستحيل اللي انت بتقوله ده يحصل، لا هو مش عارف ايه، انت ما تعرفش انا عملت ايه. سبحان الله، هو بيعشق الدور ده. عشان كده الملائكة قالوا له ايه؟ بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فأي تزكية توديك للقنوط، أي تزكية توديك لليأس، دي مش تزكية النفس التي أمر الله بها، لأنه مستحيل ربنا يأمرك بشيء يوصلك لشيء لا يفعله إلا أهل الكفر، لا يفعله إلا أهل الكفر، نسأل الله العفو والعافية. وهو القنوط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. فيقول ابن القيم: وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشيته، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجاته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. بالمناسبة بتاع محاسبة النفس والجلد الذات والنفس اللوامة، في ناس بيعدوا، ودي من ضمن الحاجات الخفية عند هؤلاء، يعدوا أن جلد الذات من أبرك أعمالهم، وانا نادر ان الاقي حد عنده جلد ذات مفتوح له فين؟ في الطاعات. هو بيعد ان جلد الذات ده خلاص ابرك اعماله، ان هو يدنه ايه؟ يحط على نفسه ويدنه يتكلم على نفسه، ان انا لا امال النار ديت اصلا خلقت لمين؟ لامثالي. وهو حاسس ان الكلام ده هو ان هو من اجمل اعماله. واخدين بالكم؟ يقول ابن القيم: حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا من قبل الخطيئة، فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة فإنها نفت عنه داء العجب. يا سلام على الكلام. يقولك أحيانا إن الذنب ده عمل إيه؟ بيقول إن الذنب ده قد يخلي، كان اللي رجعك أبرك، يعني واحدة كانت شايفة نفسها وإن هي أجمل بنت في الجامعة وإن هي بنت علية القوم وإن هي وإن هي وإن هي. وقعت في مشكلة، وقعت في ذنب، الذنب ده كسرها، وحست بقى إن هي قد إيه كانت شايفة نفسها وإن هي كانت عايشة عيشة في حتة تانية خالص. فبيقول إن الخطيئة دي سبحان الله قد تكون الخطيئة في حقها رحمة، فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وأعماله، ووضعت خد ذراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه. شوف ابن القيم بيقول ايه، ووضعت خد ذراعته، خلت ذراع والذل ده لها خد، وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدره وأشهدته فقره. يقول لك ان الذنب ده او ان الخطيئه دي عملت ايه، خلصتك من ثقتك. فابن القيم بيقول فده هتكون خطيئته في حقه رحمه، فانها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه واعماله، ووضعت خد ذراعته وذله وانكساره على عتبه باب سيده ومولاه. يقول وعرفته قدره، إن الذنب الخطيئة دي عرفتك قدرك، وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده له. قد إيه أدتك إنك فقير، وإنك حتى عقلك اللي قدامك ده سبحان الله أنت مش إيه، مش مستغني بيه عن الله سبحانه وتعالى. قلبك عينك إيه بتاعتك إيه صح؟ لا تملك إن الدمعة تنزل منها، مش بتاعتك، فتشهد الفقر بتاعك وتشهد ضرورة حفظ الله ليك، إن ربنا سبحانه وتعالى لو تركك هتضيع، فأنت محتاج إن ربنا يحفظك من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوق، وتعود به أن تغتال من تحتك، إنك هتشهد فقرك، تشهد أدي وهتشهدي أدي إنك ضعيفة، مهما كنت شايفة إن نفسك ما شاء الله قوية وإنك حافظة كتاب الله وإنك من أهل القيام ومن أهل الصدقات، برضو هيجي عليك وقت هتحس انك فقيرة وانك ضعيف، فقيرة للصحة وفقيرة لحفظ دينك، فقيرة لأعمال القلوب، فقيرة ان مرض القلب اللي جواك ده يزول، ضيق الصدر ده صدرك وقلبك وبين انت اللي ملكاه ظاهرا اهو جواك، بس مش هتقدري تدخلي فيه معنى. عشان كده فرعون استغرب جدا، بيقول للسحرة امنتم له قبل ان اذن لكم، مش مفترض كنت انا اللي اذن لكم؟ هو كان فاكر ان الحاجات دي فيها اذن، لا، القلب ده مش بتاعنا، يدخل فيه النور يزيل منه ظلمة، يزيل منه عتمة، انت عاوز الحفظ ده، فان الذنب ده اشهدك فقرك، عشان كده تعمل الغلطة ده، انا معرفش عملتها ازاي، انا معرفش مديت ايدي ازاي، انا معرفش شربت الحاجة دي ازاي، عشان انت فقير، فالذنب ده حسسك بفقرك، انك فقير، عقلك فقير، ارادتك فقيرة، قلبك فقير، سمعك فقير، بصرك فقير، فقير لمين؟ للغني عشان يحفظه. فيقول لك ان الذنب عرفك قدرك واشهدك فقرك واشهدك ضرورة حفظ، انك محتاج ضرورة حفظ سيدك وضرورته الى حفظ سيده له والى عفوه عنه والى مغفرته له، واخرجت من قلبه صولة الطاعة، كان شايف نفسه ان من اهل القيام، شايف نفسه بيصحى كل يوم الساعة 3:30، وكانت شايفة نفسها ان يوميا بتقرأ جزء قبل ما بتنام، فلما الحاجة دي حصلت اخرجت من قلبها صولة الطاعة، كانت قاعدة امال تصول عاملة زي الحصان اللي قاعد رايح جاي وقاعد بامال يرقص وبيهز بتاع، كانت شايفة نفسها وتصحي ولادها ومصلوا، انتوا مش بتصلوا ليه؟ ومصحوا كده قوم كده، كل الناس رايحة تصلي الفجر وانت نايم، انا مش عارفة انت اتجوزتك ازاي وكنت بتقول لي وبعد انا بصلي وبحضر للدرس الشيخ مش عارف مين الشروق، يا اخي قوم صلي اتقي الله. واخرجت من قلبه صولة الطاعة وكسرت انفه من ان يشمخ بها، كان كل شوية شايف نفسه هو الشيخ، شايفة نفسها هي المعلمة، هي اللي مش عارف الايه، هي اللي معها اللي مش ايه مع الناس، وكسرت انفه من ان يشمخ بها أو يتكبر بها، الله أكبر، أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، شايف نفسه أنا أفضل من غيري. عشان كده لما كانوا أحد السلف يقول له واحد ايه اوصني، قال له ايه؟ قال له الا ترى احدا من المسلمين الا وانت تشعر انه خير منك. فلو رايت رجلا صغير قلت سبحان الله، صغير لم يبتلى بالذنب بعد، لسه ما عملش ايه ذنوب كتيره. طب لو لقيت واحد كبير بتقولي سبحان الله كبر سنه وعمل طاعات اكتر مني، شوف صلى قد ايه وعمل قد ايه. فدايما تشعر ان الناس لعل ليها اعمال انا معرفهاش، واخرجت من قلبه صولة الطاعة وكسرت انفه من ان يشمخ بها او يتكبر بها او يرى نفسه بها خيرا من غيره، واوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين. شوف ابن القيم بيقول لك ايه، بيقول لك مين اللي هيرجع في منزلة اعلى، وان الذنب هيكون لي رحمة جدا لي سبحان الله. فبيقول لك إيه؟ وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين. فرايح يصلي الفجر بدري، رايح يصلي وهو رايح بدري مع أول مذان سمع، ورايح ومسك مصحفه وقاعد وراه وفتح المصحف وقاعد مال يبص في الآية وقاعد مش عاوز يرمش عشان الدموع في عينيه، ولو رمش الدمعة هتنزل، عارفين الشعور ده؟ فتلاقيه عدو مال يقاوم عشان في ناس حواليه ما ياخدوش بالهم، فيحاول بتاع منكسر. أوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين، فبيصلي ورا الإمام وبعدين الإمام غلط فهو راح مصحح له، فلما صحح له بكى بيقول له كمان يا ربي يعني تظهرني أمام الناس إن أنا حافظ كتاب الله وبصحح للإمام. فسبحان الله، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين، واقف مبلول مذنب، الموقف الخطائين المذنبين، ناكس الرأس سبحان الله، ناكس الرأس. شوفوا يا جماعة الواحد ياخد باله وينتبه إن المذنب بيبان على هيئته. وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين، ناكس الرأس بين يدي ربه مستحيا منه خائفا وجلا محتقرا لطاعته، خائفا وجلا، خايف متضايق، متضايق ليه؟ للحاجة اللي هو عملها ولسه ما تمكنش من التوبة قوي، محتقرا لطاعته، مش شايف ان هو عمل حاجة، مش شايف ان هو بنى مسجد، مش شايف ان هو تصدق بذهب، مش شايف الحاجات دي كلها، مستعظما لمعصيته. قد عرف نفسه بالنقص والذنب، عرف نفسه ان هو انسان عنده نقص، عنده ضعف، عنده فطور، عنده حاجات كتير قوي، وربه عارف ربه منفردا بالكمال والحمد والوفاء. الراجل ده بقى ايه قصته بقى سبحان الله؟ يقول فأي نعمة وصلت من الله اليه استكثرها على نفسه. اي نعمة تجيله تقول له انا يا رب تكرمني، انا تفتح علي فتح خاص في سورة يونس، يا رب ترزقني أنا إن أولادي يكونوا برر بيا، ترزقني أنا إن الناس كلها يسنون علي، إن يشوفوني يقولوا الشيخ راح، الشيخ جه، المعلمة راحت، القارئة جت، اللي مش عارف إيه الكلام ده كله سبحان الله، يشوفوني أنا اللي مسؤول عن دار الأيتام ورايح جاي عليها سبحان الله. فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه. يا حاسس ان انا مش المفترض اخد الكلام ده، ربنا يرزقها انسان فاضل وزوج فاضل واب بيهتم بيها واولادها برر بيها، فتقول يا انت اكرمتني بالزوج ده يا رب، انا مش استحق، لا استحق هذا. فاي نعمه وصلت من الله لي استكثرها على نفسه، يشوف زوجته وهي بتحسن التودد لي والموده والرحمه والعشره بالمعروف، وتسابق نفسها في بتحاول انها تسبق إلى الفردوس الأعلى من خلال جسر الزوج، فهو يشوفها كده فيقول ياه وأنا هنا، أنا لسه برضو واقع في اللي أنا واقع فيه. فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه، ورأى نفسه دونها، هو مش يستحقها ولم يراها أهلا لها. وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها. إليه إن جاله تعب، ده جاله مرض، ده جاله بلاء، يقولي والله والله انا والله يا رب يعني لك الحمد يا رب ولك الشكر ان النعمه على قد ان البلاء على قد الحاجه ديت، انا اللي زي استحق اكتر من كده. ورأى مولاه قد أحسن إليه. عارفين كده ولله المثل الأعلى، ما تبقى أنت ماشي ومفيم العربية ومش معاك نمر والرخصة وقع منك والإزاز اللي ورا مشروخ ومش معاك طفاية الحريق، يعني حياتك كرب وانت داخل على الكمين، فوقفك الضابط فانت معاك 70 مخالفة، فقال لك خلاص هنعمل لك ايه 100 جنيه فك حزام. فانت ترى ايه؟ ترى قد احسن ليك، وان البلية اللي هو اداها لك دي اللي وصلت لك دي ايه؟ انت مفترض تاخد اكبر منها، صح؟ ولله المثل الاعلى، واي نقمة او بلية وصلت اليه رأى نفسه اهلا لما هو اكبر منها. استشعرت كده دلوقتي انك داخل على كمين عسكر الموت، عسكر الموت ينتظرونك، لقيت ان ملائكة الموت تنتظرك وهتحاسبك بقى، وهتقولك تعالى انت عملت 1 2 3 4 10 20 30، عاوزين ناخدك مخالفات، ناخدك عليا. هتبقى مدرك ان البلاءات عاملة ازاي. اي نقمة واي بلية وصلت اليه رأى نفسه اهلا لما هو اكبر منها، ورأى مولاه قد احسن اليه، اذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا ادنى جزء منه. بيقولك هيلاقي مولاه ده مش عاقبك على قد الجرم ولا قد حتى نص اللي انت عملته ولا ادنى جزء انت عملته، فان ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات، فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز. يقولك فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الكريم الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها، من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها. سبحان الله. يقولك إن الذنب مهما كان صغير، لكن عم تشوف العظيم اللي ما فيش أعظم منه، والكبير اللي ما فيش أكبر منه، والكريم اللي ما فيش أجمل ولا أجل منه، والمنعم اللي مفيش أنعم من كده، يديك كل الحاجات دي، لا ده من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها. فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر. بقولك ده لو في واحد كريم قوي وبيكرم واحد كافر، ولا مش عارف بيكرم مش عارف ايه، ده في ناس بتسلم عشان بس واحد اداله معنى. سبحان الله. يقول فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستحقح كل أحد مؤمن وكافر، وأرزل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرزائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله أهل السماوات والأرض. يقول ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا وإلا امسك قلبك بقى، لا تدكتكت الأرض بمن قابله بما لا تليق مقابلته به. يا الجملة دي، الجملة دي ذهب. بس سبحان الله، يقول دي بس لولا أن الرحمة هي اللي غلبت وأن العفو هو اللي سبق، وإلا لا تدكتكت الأرض، الأرض دي تدك بمن قابله بما لا تليق مقابلته به. شوف عما مثلا انت بتتكلم مع حد ليه مقام امني ولا مقام وجاهة في الدولة، وانت على ما تستخف بيه وتستهزأ بيه، اصغر واحد في الكيان ده عسكري ولا بتاع يروح ضربك، يقول لك ده ينفع تتكلم مع الراجل الكبير بالطريقة دي؟ ولله المثل الاعلى، الارض دي خلق مطيع. سبحان الله، الخلق ده المطيع ده عم يشوفك البحر يبلعك، لان من خلق الله وخلق مطيع. الجبال تتهد عليك لان ايه؟ خلق مطيع يشوفك تعمل كده مع الخالق. لولا ان الله منعهم لسقطت الجبال عليك وخسفت بك الارض وابتلعك البحر، فلولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، كأن السماوات عاوزة تقع على العصاة وإن الأرض تبهدلهم. مين اللي مسكهم؟ من سبقت رحمته ومن سبق عفوه عقوبته. سبحان الله. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ختام الآيات دي ذهب، إنه كان حليما غفورا. لولا الحلم ما مسك، لولا المغفرة ما مسك. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهو الحليم الغفور، حلم على العبد فمسك السماوات والأرض، قاعد يرتكب الفاحشة تحت السماء وفوق الأرض، والحليم يحفظ السماء والأرض أن تدك هذا العبد. فكيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرة العصاة لما استقرت السماوات والأرض؟ وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يا سبحان الله. يقول: وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيما نهي، ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماء بذنب ارتكبه وخالف فيه أمره، ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى ذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالد، درك الجنان لدى النعيم الخالد. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. المقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا. شوف كلمة المقصود دي، رجع تاني للسؤال صح؟ الحتة اللي فاتت دي استطراد حب، استطراد حب بس، هو اللي خدش الحب. عارف كده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جت سيرة خديجة راح كده فتح صفحة من صفحات الماضي من الحب، الواستني واعطتني وايدتني وسندتني وكملنا منها الولد. ايه ده بقى؟ الحب. هو الاستطراد ده اسمه استطراد الحب. هو ابن القيم قال لك الانسان ممكن يرجع عشان الذنب قربه من ربنا، ربنا صحيح، وراح بقى دخل في الموضوع، ربنا سبحان الله. هي كده في ناس اول ما بتيجي سيره ربنا تلاقيه قلب راح في حته ثانيه خالص سبحان الله. زي سيدنا يوسف لما كان معاه في السجن الشباب وبيتكلم معاهم، فحب يتكلم، وهم بيقولوا له احنا شايفينك من المحسنين، ما تقول لنا ايه افتنا في رؤيا. فقال لهم ايه بقى؟ طيب بدا يحكي لهم بقى، بيقول لهم ايه؟ لسه بيبدا: ذلك مما علمني ربي. ربي، ده انا تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أصل إحنا ما ينفعش نشرك بالله، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أصل ده من فضل ربنا علينا، ذلك من فضل الله علينا، مش علي أنا بس وعلى الناس. عارف معظم الناس ما بيشكروش ربنا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، هو ينفع أرباب متفرقون يكونوا خير؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سبحان الله. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما ينفعش، ما أنزل الله بها من سلطان. تعرفوا إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ده بقى الدين القيم، ذلك الدين القيم. وبرضو مشكلة الناس ما تعرفش، كتير منهم ما يعرفش، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عموما بالنسبة لسؤالكم: أما أحدكم فيسقي ربه خمرة وأما الآخر فيصلب فتأكل الطيب. إيه الجمال ده؟ هو الحب عمل فيه كده، قال علمني ربي، ربي راح راح في حته ثانيه خالص، جت سيره رب ما قدرش. هو كده الحب كده، اللي بيحب ربنا بيفلت بقى، عم بيجيب سيره حد بيروح سبحان الله. فهو ابن القيم بقى بيقول لك اعذرني يعني، وقال ايه ما انا سرحت سبحان الله. هو حتى ابن القيم الكتاب ده كله سرحان، هو راجل بيقول له انا تعلقت ببنت وبتاع، اعمل ايه في التعلق؟ قال له التعلق ذنب في الله، انت بتعمل مشكله في علاقتك مع ربنا. تعرف لما تعمل مشكله في علاقتك مع ربنا ده انت بتخسر واحد اثنين ثلاثه اربعه عشر ميه الف ميتين. فخده بقى قال له لا تعالى بقى احكي لك القصه كلها. فالكتاب ده اصلا استطراد لفكره. فبيقول: والمقصود ان العبد قد يكون بعد التوبه خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته. بقول بقى إيه؟ طب ده الأولاني بيرجع أعلى. في واحد تاني إن الخطيئة ممكن تعوره فتعور الهمة بتاعته. وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى، فلا يعود إلى درجته. وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت، ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. مهم هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية. فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل الدين وأصل الإيمان مثل الشك والريب والنفاق، فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأس. ربنا يسلمنا بقى. أقولك لا، ده حاجة تانية بقى. واحد بقى كفر بالله ولا اعترض على شرع الله والكلام ده كله، لا ده ذنبه ده بقى، ده هيرجع ازاي؟ قال لك لا، ده بقى ده اللي محتاج تجديد الإسلام، ده يدخل من أول تاني ويجدد الإسلام من أول وجديد. لازم يجيب الأساس تاني من أول حاجة. مفيش أساس، العمارة وقعت، هنبني من أول وجديد. ربنا يحفظنا وإياكم ويسترنا وإياكم ويتقبل مني ومنكم صالح أعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.